أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن ولا أنجم وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ Oh! Why?

Thank you. ما Good. Oh. الصوره فأستغفر لكم ربي الله العظيم.